في خيوطه سكت من اجر ال100,000. كيف؟ فالحلقة تقطع الصفوف وكذا، نستطيع ان نقول يعني ما يدرك الانسان الفضيله يعني. لا طبعا، بقدر ما يحسن الانسان من صلاته عموما بقدر ما يرجى ان ينال هذا الاجر الكبير، والعكس بالعكس.